شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. المظهر الرابع، المظهر الثالث في مظاهر تقصير، في مظاهر قصد ذكر الله تعالى في الحج، أن لب العبادة في الحج ذكر الله. وفي غمرة التلبس بالمناسك يعيش الحاج في كل خطوات الحج معنى الذكر لله عز وجل. لاحظ المواقف العظيمة في عرفة وهو أعظم أركان الحج، يقول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بكم قبل ليلة: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأعظم دعاء في أعظم موقف في أعظم يوم في أعظم أركان الحج ليس أن تطلب الجنة وهو مطلوب عظيم، ولا أن تسأل الله رحمته وهو غاية المطالب، لكنك توحده وتذكره لتعلم أن هذا يندرج تحته كل ما يمكن أن تتخيل في مطالب هذا اليوم العظيم. إذا جئت يوم عرفة أخي الكريم وشعرت أنك في ساعة تفتح لك فيها أبواب الجنان وتنال العفو والغفران وتفوز بالعتق من النيران، وأنك لحظة قد لا تمر عليك مرة أخرى في الحياة وتريد أن تنتهزها بكل لحظاتها، واستجمعت قلبك ومشاعرك وأحاسيسك وكيانك ظاهرك وباطنك لتعتصر كل ما يمكن أن تتخيله فتعرضه بين يدي ربك، فإذا بك للحظة ترى أن كل ذلك في كفة، وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كفة أخرى، فتعدل إليها وتراها توازي ذلك كله، بل تراها تقودك إلى ذلك كله والله، لأنك تفعل شيئا يحبه الله، وأنت تأتي بابا عظمه الله، فأنت ترى أنك إذا أرضيت ربك أرضاك فيما تريد. فاختصر على نفسك الطريق وتقرب إلى ربك، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أعظم من ذكره وتوحيده سبحانه وتعالى. فإذا في لب العبادة لله في الحج نحن نعيش معنى الذكر لله. أيام منا أيام أكل وشرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، زاد النسائي والطبراني وغيره وذكر لله، زيادة ضعفها بعض أهل العلم، لكن في الجملة يشهد لها مناسك الحج وأعماله. أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا الذكر لله نحن نعيشه حقيقة في منى. لاحظ معي مرة أخرى أن عبادة الحج لبها وصلبها وقوامها الأعظم هو كثرة ذكر الله. تخيل حاجا يحج يأتي المناسك عرفة ومزدلفة ومنى ويفعل كل شيء، لبس الإحرام واجتنب المحظورات وفعل الأركان وأدى الواجبات وفعل كل ما يمكن أن يفعله في حجه، إلا أنه قليل الحظ من ذكر ربه. هذا تتحسر عليه والله وتأسف له، تأسف حقيقة، لأن المقصود الأكبر في الحج ما أتى عليه بطريقة كافية. كم يحزنك أن تدخل على مخيمات الحجيج الممتلئة بالألوف والحافلات التي تقل العشرات فلا تسمع ذاكرا منهم لله إلا همسا، وينشغل الناس في الجملة أيام الحج بأمور نعم هي مطلوبة، قد تكون أركانا وواجبات وشروطا ونحو ذلك، لكنهم يغيب عنهم الالتفات إلى هذا المقصد الكبير. تحب أن ترى في الحاج يوم الحج إن كان محرما قد انهمك في التلبية، وإن كان في عرفة اشتغل بذكر الله، وإن كان في منى تسمع التهليل والتكبير والتحميد ترتج به المخيمات في منى، تضج به فجاج منى كما كانت زمن السلف، ويسمع لمنى دوي مما فيها من ذكر الله والحجيج في الطرقات وفي المخيمات وفي السيارات في كل مكان يجأرون بذكر الله، فتعيش المشاعر العظيمة في منى ومزدلفة وعرفة أيام الحج تعيش صوتا يدوي بذكر الله يبلغ الآفاق، وتشعر أن ما بين السماء والأرض قد امتلأ بذكر الذاكرين، تسبيحا تهليلا تكبيرا تحميدا تلبية تعج بها حناجر المحرمين بالحج كل عام. تحب أن ترى هذا المظهر لتعلم أن الأمة قد وفقت أن تحقق المقصد الكبير في الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذا هي أيام معلومات، فيجب أن تمتلئ بذكر الله سبحانه وتعالى. المظهر الرابع، سأسوق على أسماعكم الآن سردا عجيبا لإيراد الذكر لله في سياق آيات الحج في مواضعها الثلاثة، في سورة البقرة وسورة المائدة وسورة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما قال وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة، يأتي السياق مباشرة في أحكام الحج وأفعاله، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عفوا، فإذا أفضتم من عرفات، تغلقتم منصرف من عرفة، وماذا كان يعمل في عرفة؟ كان يذكر الله. وربه يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، كأنه يقول انتقل من ذكر إلى ذكر عبد الله وأنت تحج بيت الله. هو يوم عرفة منهمك وقد قضى سحابة نهاره حتى غربت الشمس، ما كل ولا مل ولا فتر ولا انقطع، وهو يجأر بتهليل الله وذكره ودعائه بقلب منكسر وعين باكية وقلب خاضع ورأس منكس. ثم بعد ذلك يقول له ربه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أين؟ عند المشعر الحرام في مزدلفة. لاحظ معي سياق التأكيد، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لاحظ تكرار الذكر المتتابع في آيات متلاحقة، إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ثم قال في ختام الآية بعدها بآيتين في أيام منا واذكروا الله في أيام معدودة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما هذا؟ هذا حشد عجيب، هو تفسير لللفظ المجمل الموجز في آية الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فجاءت آيات البقرة تبين لك كيف أنك لما تأتي للحج تحقق هذا المقصد، وتذكر الله في عرفة، تذكره في مزدلفة، تذكره في منى. ثم لاحظ الصيغة التي جاء بها الأمر بالذكر مختلفة متفاوتة، تحشد النفوس حشدا والله، وتهيئها تماما، تستنفر كل الطاقات لأن تعيش في حجك تملأ وقتك بذكر الله لا بشيء آخر. فيكون ذكر الله شغلك الشاغل، ويكون هو حاجة العبد التي يقضي عليها يومه ليلا ونهارا أيام الحج، وليس له شغل سوى ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه المعاني المتكررة في الحج جاءت تؤكد أيها الكرام أن الحج لا يكون حجا حتى يحقق العبد معنى الذكر لله. ها هنا سأختم بهمسات فيما يتعلق بهذا المقصد. عجيب، أولا عجيب بعد كل هذا الذي سمعت، أن يكون العبد في حجه أقل شيء يمارسه هو ذكر الله سبحانه وتعالى. عجيب، تستطيع أن تحصي كم مرة لبى في الباص من السكن إلى منى أو من منى إلى عرفة لقلة ما تلفظ به من التلبية؟ تستطيع ربما أن تحصي كم مرة كبر وهلل وحمد الله عز وجل في منى أيام التشريق، بينما المطلوب كان أن يملأ يومه وأن يعيش حياته كلها كذلك في منى، تلبية تكبير تهليل تحميد. عجيب أن يكون اشتغال الحال في حجه بالذكر أقل شيء يعمله، وهو المطلوب أن يكون أعظم شيء يشتغل به. هذه لفتة تحتاج أن نفتح عليها الأبصار، أن نلتفت إليها بعناية الله يا إخوة، لأنها استمساك بمقصود كبير من أكبر مقاصد الحج نريد أن نحياه في حجنا، وأن تحياه الأمة كلها في حجها لبيت الله الحرام. الهمسة الثانية، أحبتي، رغم انشغالنا في مشاغل الحياة طيلة العام، ومهما أبعدتنا الظروف وصرفتنا الصوارف عن ذكر الله، ننشغل تعتلينا الغفلة، تمر بنا لحظات يخبو فيها جذوة الإيمان في القلب، تحيط بنا المعاصي وكلنا خطاء، تمر بنا لحظات يضعف فيها الإيمان ويقل فيها البصير، ونشعر أننا قد جفت قلوبنا وأصابنا قحط إيمان. كلنا كذلك تمر بنا لحظات ضعف. أما شعرت أنه يراد منا إذ حججنا بيت الله أن نعيش أياما مستثناة من العمر فننشط فيها لذكر الله ونعوض النقص الذي أصابنا في أيام العام، ونروي تلك القلوب الظمأة والأرض التي أصابها الجد فنحييها بذكر الله سبحانه وتعالى؟ والله يا أحبة، يراد منا في الحج في 5 أيام أن نتعلم كيف نرجع من حجنا وقد أصبحنا في عداد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يراد منا هذا. أما تأتي الحج وتحج وترجع وأنت كما أنت، ربما يمر عليك اليوم ما فتحت فيه المصحف ولا قرأت آية إلا ما تقرأ في صلاة، ربما لا تذكر من الاستغفار والتحميد والتكبير والتهليل إلا ما تقوله من أذكار الصلاة، وربما لا تعرف أنك قد جلست تسبح وتحمد الله وتستكثر من ذلك إلا لماما. يأتي الحج فيعلمك. والله 5 أيام في الحج أو 6 كفيلة إذا ألف ووطنت نفسك أن تكون ممتلئا في وقتك بذكر الله، أن ترجع بعد الحج وقد ألفت هذا المعنى. صدقني سيحب قلبك ذكر الله، وسيألف لسانك ذكر الله، وستعيش أيامك بعد الحج مستوي حل ذكر الله، لأنك وجدت متعتها أيام الحج وأنت تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فنعود من حجنا وقد ألفنا هذا المعنى وحققنا هذا المقصد الكبير. الهمسة الثالثة، أنت تجد في شريعة الإسلام أن ذكر الله عز وجل جاء متنوعا، لكنه من العجب أنه يلف حياتنا لفة. أنت لما تأوي إلى فراشك في النوم في المساء إنما تختم يومك وليلتك بذكر الله، تأوي إلى الفراش وتذكر الله، باسمك اللهم أنت وأحيا، ربي قني عذابك يوم تبعت عبادك، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعني، وتقول الحمد لله الذي يميتني ثم يحييني، وهكذا. وإذا فتحت عينيك في اليوم التالي فإن أول ما تستفتح به يومك وليلتك أيضا ذكر الله عز وجل، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هكذا تستفتح، ثم تقوم تدخل الخلاء تذكر الله، تتوضأ تذكر الله، تنتهي من وضوئك تذكر الله، تصلي تذكر الله، تجلس بعد مصلاك تذكر الله، تخرج من البيت تذكر الله، تدخل البيت تذكر الله، ترى الهلال أول الشهر تذكر الله، تسمع الديك تذكر الله، تسمع صوت الريح تذكر الله. ما هذا عباد الله؟ هذه حياة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع لنا في كل شأن من شؤون الحياة ذكرا لله، بل حتى في أخص الخصائص وتلك الساعات المغلقة التي يختلف فيها المرء بنفسه وليس له أحد يعيش معه تلك اللحظات، عندما يأوي إلى زوجته في الفراش فيعيش معها بالحلال، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. عجيب هذا المعنى يا إخوان. ويبقى ذكر الله مصاحبا لنا تحت الغطاء وفي الظلام وفي الخلاء وفي كل الأحوال، فقط ذكر الله الذي لا يفارق العبد والذي يحيا مرتبطا به. هذا المعنى أقول مشروع لنا على الدوام أمة الإسلام، لكن كما قلت نضعف نتكاسل ننسى ننصرف ننشغل، تصيبنا الغفلة يعترينا الفتور، يأتي الحج فينشط فينا هذا المعنى، لنعود من جديد نحيا حياة الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. هذا هو تمام الحديث عن المقصد الثالث، وهو مقصد إقامة ذكر الله تعالى. المقصد الرابع به أختم حديث الليلة، مقصد تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. وكما جرت العادة سأمهد بتمهيد في مقدمة تقول: حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يا إخوة، تقوى الله ذروة سلام الصلاح وقمة مرتقى العباد في طريقهم إلى الله. الناس في الصلاح والطاعة والإيمان درجات يتفاوتون، فمن المجتهد ومن السابق للخيرات ومن الظالم لنفسه كما قال الله. هذه الدرجات يتفاوت فيها الصالحون، أكثرنا طاعة، أكثرنا ذكرا، أكثرنا إقبالا، أكثرنا إخباتا، أقلنا ذنبا وأقلنا معصيا وأكثرنا صلاحا. تتفاوت درجات الصالحين. أعلى تلك الدرجات مرتبة التقوى. لماذا نقول إنها أعلى الدرجات؟ لأنها التي توصل أصحابها إلى أعظم ما يناله بشر بعد النبوة. ما أعظم منزل بعد النبوة؟ ولاية الله. ماذا يقول الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت درجة تبلغ بها أعلى درجة بعد النبوة مباشرة هي ولاية الله. ألا تدعو في قنوتك تقول: اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت. أنت تشهد أن لله عبادا اختارهم للولاية. تدري من ولي الله؟ الذي اصطفاه الله من بين خلقه فأفاض عليه من كرامته وعنايته وتدبير أمره وكفايته ما أهمه في الحياة. هذه الولاية ما تأتي من فراغ، ولا تصحو وتنام فتجد نفسك وليا لأولياء الله، ولا تنال بوراثة وإيكال من أحد إلى أحد ومن بشر إلى بشر، لكنها سلوك طريق التقوى كما قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. تريد أن تصبح وليا لله عبد الله، إلزم تقوى الله. تقوى الله كيف؟ هل هي عبادة تؤدى؟ لا، هو سلوك تعيشه، هو نمط تعيش عليه حياتك في كل خطوة من الخطوات. فأن تكون أكثر صلاحا وقربا من الله تنال ولاية الله. فإذا طريق التقوى هو الموصل إلى الولاية، وجعل الله تعالى تقواه سبحانه طريقا إلى كل خير في الحياة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخارج الحياة تجدها بمفتاح التقوى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ضاق عليك الرزق، قلت نفقاتك، كثرت مصاريفك، عظمت ديونك، وتعبت وما وجدت فرص عمل إضافية ولا مصدر دخل زيادة، عليك بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تعثرت أمامك الأمور، أغلقت في وجهك الأبواب، ضاقت عليك الأرض بما رحبت، مفتاح التيسير تقوى الله. وفي الأخرى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا خير الدنيا ينال بالتقوى، وخير الآخرة أيضا ينال بالتقوى. أعظم موقف يمر على العباد يوم الفزع الأكبر الذي تجتمع فيه الخلائق هي لحظة العبور على الصراط الذي هو على متن جهنم. أجارنا وأجاركم الله. أخبر الله أن كل الخليقة سيعبرها. قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والنتيجة: ثم ننجي الذين اتقوا. النجاة بالتقوى لا غير، ونذر الظالمين فيها جديد. أما ثبت في الحديث يا إخوة أن عبور العباد على الصراط يتفاوت سرعة وبطئا، فمنهم العابر كالبر، ومنهم كالخيل المضمرة، ومنهم الذي يحبو ويخبو، ومنهم الذي يقوم ويسقط. ما مرجع ذلك؟ هو رصيد واحد من التقوى. لأن الله يقول: ثم ننجي الذين اتقوا. بقدر تقواك تكون سرعتك في العبور على الصراط عبد الله يوم تلقى الله. فإذا زادك الحقيقي هنا في الدنيا تجمعه من أين؟ تقوى الله. والله في الحج يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا فهمت الآن أن التقوى التي هي أعلى مراتب الصلاح والولاية يراد منا في الحج أن نحصل عليها. قد تستغرب المسألة لأول وهلة: من أنا؟ العبد المذنب المقصر الذي جئت في آخر الأمة، ولا أعرف أن عندي من الإيمان ما أنافس به الصالحين، ولا عندي من العمل الصالح ما أسبق به المتقين، ولا عندي ولا عندي ولا ولا ولا. لا بأس، لكنك حاج وكفى. وطالما أنت حاج فاجعل نصب عينيك أن الحجة مدرسة تعلمك التقوى خطوة خطوة، ويراد منك أن تخرج من الحج عبدا تقيا، لأن هذا أحد مقاصد الحج أيها الكرام، أن نرجع من حجنا عبادا أتقيا، وأن نعيش حياتنا كما نقرأ في سيرة السلف طهرا نقاء صفاء صلاحا ولاية. من قال إن التقوى مرتبة وانتهت في حياة السلف؟ من قال إن ولاية الله جيل وانتهى وصفحة وطوية في تاريخ الإسلام؟ لا يزال لله أولياء وعبادا أتقيا في كل زمان ومكان. ليش ما أكون أنا وأنت منهم عبد الله؟ ليش تحتقر نفسك؟ ولماذا تظن أن التقوى يقصد بها غيرك من العباد؟ ولما تسمع أخبار الأولياء تظن أنهم جيل شريف من البشر، أنت بينك وبينهم كما بين السماء والأرض. لا، المقصود أن أطمح أنا وأنت أن نصل إلى هذه المراتب. الحج يعلمنا، الحج يعيننا صدقا والله يا إخوة، بحجك 5 أيام و6 أيام تراعي معاني الحج، والله لتخرجن من حجك عبدا تقيا. تحقيق التقوى مقصد في الحج. ولو كنت أبعد الناس عن الطاعة، ولو كنت أكسلهم في الإيمان، ولو كنت أضعفهم في السير إلى الله، أما جئت تحج، أما كتب الله لك الحج، يريد الله منك في الحج أن تتعلم معنى التقوى، وأن تعيشه، وأن ترجع بعد حجك عبدا عرفت تقوى الله وسلكت فيه مسلك وحجزت فيه مقعده. لا تستكثر على نفسك، ولا تظن أن الخطاب موجه للصفوة من الأمة علماء ودعاء وصالحين وأئمة، أبدا، الكلام لكل مسلم أكرمه الله بالحج، فجاء وحج بيت الله الحرام فإنه بوسعه أن ينال حظه من التقوى. لكن المشكلة عندما أتكاسل أنا وأنت وينصرف ذهني وذهنك عن هذا المعنى الكبير، ولا ننال حظنا من التقوى، ولا نأخذ منه أخذا متينا يضمن لنا حظنا في هذه المتعة في الحياة. تقوى الله يا إخوة والله سعادة الحياة وسعادة الآخرة عندما نصل بتقوى الله عز وجل إلى أعلى المراتب. تأمل معي الآن كيف أن الحج في مظاهره يعين على تحقيق هذا المقصد. عبادة عظيمة كالحج يا إخوة اتفقنا على أنها لا بد وأن تحمل مقاصد عظيمة توازي عظمة العبادة. فإذا كانت التقوى من أعظم المراتب فثق تماما أن الحج كفيل بإيصالك إليها، وليست أي عبادة، حتى الصوم لأنه ركن. يقول الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في آيات الحج ظهر جليا ذكر التقوى في سورة البقرة، في سورة المائدة، في سورة الحج، والله عز وجل يلفت أنظار العباد إلى أن هذا المعنى مقصود في الحج. أول آية في سورة البقرة التي تحدثت عن الحج وأتم الحج والعمرة لله ختمت بقوله سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم يأتي الحث على التزود بالسفر في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يقول الله وتزود، تزود لا سفر بلا زاد، وينقل مباشرة إلى المعنى الأكبر، فإن خير الزاد التقوى. يعني خذ في سفرك حقيبتك واجمع فيها ملابسك وضع في الجيب نفقتك، خذ هذا كله، لكن تريد ما هو أعظم؟ خذ التقوى معك. من منا يا إخوة استشعر هذا المعنى؟ وأنه لما جهز حقيبة السفر جعل أكبر شيء يحمله معه تقوى الله من بلده وهو قادم. لما؟ حتى يزيدها ارتواء هنا في بيت الله الحرام وفي المشاعر مكة ومنى ومزدلفة وعرفة. هذا المعنى مطلوب. الله هو الذي قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا السفر الدنيوي أيضا وراءه سفر عظيم إلى الآخرة، أيضا تزود بالتقوى واتقون يا أولي الألباب. واستمر الحديث عن تقوى الله. تأتي خاتمة آيات الحج في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا تعجل إن شئت في منى في يومين أو تأخر في 3 أيام لا حرج، المقصد هو لمن اتقى. تعجل خذ التقوى وتعجل إن شئت، أو خذ التقوى وتأخر إن شئت، المهم أن تحرص أن لا تنصرف من منى وتختم حجك إلا قد وصلت إلى التقوى وتلذذت بها. تعجل بعد إن شئت أو تأخر. وهذا واضح. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم تزداد الآية تأكيدا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تأتي إلى آيات كفارة الصيد في سورة المائدة وهي الأخرى تتحدث عن أحكام الصيد وكفارته. ولما تأتي الآية لبيان الكفارة وماذا يجب على من صاد وهو محرم يأتي في ختام السياق ويقول الله عز وجل واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ما علاقة التقوى بآية تبين أحكاما فقهية صرفة أن من صاد فعليه كذا ومن قتل صيدا فيلتزمه الكفارة والكفارة تنقسم بأنواع الصيد إلى أنواع ثم يختتم السياق واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تعال معي إلى سورة الحج والله عز وجل يقول في سياق مقصد سيأتينا في مجلس الغد إن شاء الله تعظيم شعائر الله في الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب مطلوب تحقيقه في الحج وتقوى القلب هو السر الذي يصل إليه الحاج في حجه فإن أردت الطريق إليه فأحد سبله تعظيم شعائر الله في الهدي في الأضاحي خذ ما شئت من أضحية سمينة وسط غالية رخيصة يقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذي يصل إلى ربك من نسكك أيام الحج هو ما يقوم في قلبك من تقوى الله. ولو عجزت أن تجد شيئا عظيما ولو قصرت بك النفقة أن تشتري أثمنها وأنفسها وما قدرت إلا على ذلك المهم أن يناله التقوى منك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المقصود يا كرام أن ذكر تقوى الله عز وجل في آيات الحج جاء في سياق واضح يشعرك أن هذا هو المعنى وأن هذا مقصد كبير يراد للحجيج أن يفقهوه أن يقفوا عليه أن يعيشوه في حجهم. المظهر الثالث لتحقيق تقوى الله في الحج تجده عبد الله فيما يفعله الحاج في حجه. الحج في حقيقته ممارسة عملية للتقوى عباد الله. كيف؟ في الحج أنت حقيقة بنفسك تمارس التقوى خطوة خطوة تبتدئ من لباس الإحرام وتلتزم بأحكام المحظورات تتجرد عن المخيط تترك الطين تكشف رأسك تترك زوجتك وتترك الصيد وهكذا تنتظم في مسائل لا يحول بينك وبينها إلا الله. بإمكانك أن تفعل شيئا من المحظورات حيث لا يراك أحد لكن الذي يمنعك من ذلك إلزامك نفسك هذا المعنى العظيم أنك جئت إلى ربك مقبلا فأنت مستعد لأي شيء لأن تفعل كل شيء يريده الله منك. وها أنت تترك شعرك تترك أظفارك وتترك طيبك وتترك ملابسك لما كل هذا امتثالا يا أخي هذا هو التقوى هذه حقيقة التقوى. اسحب هذا المعنى على كل شيء في الحياة تجد نفسك قد فزت بتقوى الله. عندما تبصر مواقع الحرام فتنأى بها تنأى عنها بنفسك وعندما تبصر الطاعات والخيرات تتسابق إليها وتطير إليها هذه حقيقة تقوى الله. الحج يعلمك بل حتى لما تقع في خطأ ومحظور فتستفتي فيقول لك المفتي عليك الكفارة أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو يقول لك الكفارة اذبح شاة. هل يلزمك أحد يتابعك هل فعلت أو ما فعلت؟ أبدا تنصرف بنفسك أنت أكثر حرصا من أي إنسان آخر أن تخرج الكفارة. بالله ما الدافع لها؟ ما الحرص؟ أخبرني لماذا ينصرف وقد تكون نفقته محدودة فيجمع القرش على القرش والدينار على الدينار حتى يفي بالكفارة ليخرج الإطعام مثلا أو يدفع قيمة الفدية. لماذا كل هذا؟ يريد أن يسلم له حجه يريد أن يرضى عنه ربه. فما يفعله الحاج إخوة في حجه حقيقة هي ممارسة عملية للتقوى يكف عن المحظورات يحرص على استكمال الواجبات يخشى من فوات شيء من الأركان ثم سرعان ما يتعجل باستدراك الخلل الذي يقع فيبادر إلى الكفارة إن كانت ويفعلها ويحرص عليها كل ذلك وليس رقيب فوق رأسه. ولا حسيب يتابعه، لكنه وازع قام في قلبه. هذه حقيقة التقوى، فانظر كيف يتعلمها الحاج في حجه عبد الله. نحن لما نرى الحرص على الواجبات والبعد عن المحظورات ثم المسارعة إلى الكفارات إن وجدت أسبابها، هذا المعنى ماذا لو طبقناه في كل الحياة عباد الله؟ ماذا لو صار أحدنا أكثر الناس حذرا من الوقوع في الحرام لأنه حرام، وأحرص الناس على فعل الواجبات لأن الله أمر بها، ثم إذا وقع في شيء من الخلل سرعان ما اقتدر ثم كفر عن سيئته، ثم استدرك الخلل الذي حصل يعود إلى التوبة من جديد، تماما كما تفعل في الحج. إذا نحن بحاجة إلى استثمار هذا المعنى الذي تعلمناه لأنه حقيقة التقوى. أخيرا في مظاهر تحقيق التقوى في الحج، هو ما اقترن بالحج من أمر يربط بالآخرة. في الحج معاني تقوم على احتقار الدنيا وزهادتها وعلى الربط بالآخرة وتذكرها. فالحج تجد التجرد من المخيط، تجد لباسا أشبه بالأكفان، تجد في الحج تساوي الناس الكل سواء غني وفقير ورئيس ومرؤوس، لا تفرق بين أحد وأحد تماما كيوم الحشر، يجتمعون في صعيد واحد في موقف واحد بلباس واحد بعبادة واحدة، ما في تفاوت في ذلك اليوم العظيم. هكذا هو موقف الحشر. مظاهر الحج في كثير من مواضيع تربط بالآخرة، تعمل على إحياء القلوب، هذا مما يغذي معنى تقوى الله في القلوب يا إخوة. في الحج أيضا أنت تجد نفسك منقادة لأن تتذكر ذلك الحشر العظيم، وأنت ترى الحشد البشري أيضا في الحج، تجتمع الخلائق تزدحم تنفر في ساعة واحدة من مكان واحد، يقصدون جهة واحدة. هذا التجمع والاحتشاد والانتقال شبيه إلى حد كبير بمظهر من مظاهر الآخرة. ولذلك في أكثر من موضع يقول الله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أرأيت أن هناك مناسبة بين الحج والحشر؟ حرص القرآن على تجلية هذا المعنى في آية الحج، لتعيش هذا المعنى. لما تحرم وتنتقل وتؤدي المناسك عليك أن تتذكر هذا المظهر الذي أراد القرآن وأن تستشعره. ربط القلوب بالآخرة أحد عوامل عمران التقوى في قلوب العباد أيها الحجاج. نريد أن نعيشها، نستحضرها، أن نكون حج في حجنا مواقعين للخطوات التي تعين على هذا المعنى. وعندئذ ستستنكر تماما من حج يصاحبه خلل، يصاحبه وقوع في المعاصي واستسهال في السيئات، حج يرافقه لصاحبه شيء من التساهل في نظرة الحرام، شهوة الحرام. هذه قلوب ما التفتت تماما إلى معنى التقوى لله في الحج. في الصيف ماذا قال الله للصحابة؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيف إيش؟ تناله أيديكم ورماحكم. يحجون محرمون فيبتليهم الله بصيد يمر من أمامهم. لمن؟ قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وكما قال بعض أهل العلم: ابتلي الصحابة بصيد يمر من أمامهم، يقول الله: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وفي سورة مقاربة تماما: نبتلى اليوم بحرام في مظاهر وصور ولقطات في جوالاتنا وفي أيدينا وتحت أسماعنا وأبصارنا، وليس أحد يحجبه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. تربية التقوى في القلوب أحد دروس الحج ومقاصدها التي يرام الحجيج أن يحققوها من حجه كل عام. كان هذا هو تمام الحديث عن رابع مقاصد الحج، وغدا نختم بالثلاثة الأخيرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.